أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يسر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار واذكروا ذلك اليوم الشديد الهول يوم يحشر أن يجمع الكافر يحشر أعداء الله أعداء الله هم الكافرون أعداء الرسل المكذبون لوجه الله هؤلاء أعداء الناس صفات أولياء الله المؤمنون أعداء الله هم الكافرون أعداء الله وأعداء رسله يحشرون يوم القيامة إلى النار سيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر يحشرهم يوم القيامة إلى جهنم يوم القيامة ثم مأواهم جهنم حتى إذا ما جاءوا حتى إذا جاءوا حتى إذا مشوا حتى إذا ما حتى إذا ما جاءوا ما حتى إذا ما جاءوا ما يقول الواحد لا إله إلا الله البن حتى إذا دائما ما جاءوا شهد عليه السمع أبصارهم وجلودهم المعنى أن تشهد عليهم يعني آذان جوارحهم وأعينهم كما تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم كما في الحياة إذا تشهد عليهم جوارحهم أيديهم أرجلهم وأعينهم وآذانهم وجوههم يعني الآية حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم بما كانوا يشهدون عليهم بأعمالهم عملوا كذا وعملتم كذا وعملوا كذا بما كانوا وجلودهم بما كانوا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا انتم كيف جلودهم انتم جلودنا وتشهدون علينا ايدينا وتشهدون علينا ارجلنا لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله أكبر. أنطقنا الله الذي أنطق كل أنطق كل شيء، فكل ناطق فإنما أنطقه الله. قالوا لجلود من جلود وهو خلقكم أول مرة، وهو خلقكم أول مرة، هو الذي بدأ وهو خلقكم، وقد رجع إلى الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم ولا أبصاركم وما كنتم تستترون ولا أبصاركم ولا جنودكم ولا تستترون أن الله لا يعلم كثيرا يظنون أن أعمالكم تخفى لا يعلم والله تعالى عليم كل شيء يعلم أعمالكم سر الله ظاهر قليل لهذا ينبئهم الله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون وذلك ظنكم السيء الباطل وذلك ظنكم كثيرا منكم هو الذي أرداكم وأصاركم إلى هذا الكثير الفائت أنداكم خسروا أنفسهم وأهليهم والغوا فيه لا تسمعونه ولا تستجيبون لما يدعو إليه والغوا فيه يعني به بالتشويش والتنفير والصد والغوا فيه لعلكم تغلبون فهذا من الصراع بين الحق والباطل فهؤلاء الكفار يوصي بعضهم بعضا سادتهم السادة يوصون الأتباع لا تسمعوا لهذا القرآن لما كان تشابهت قلوبهم قوم نوح يقول طواغيتهم وإمتهم لا تذرن آلهتكم لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوث يعني لا تطيعوا نوح عليه السلام فتتركوا آلهتكم معبوداتكم ومعبودات آبائكم والغوا فيه لعلكم قال الله فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار النار هي جزاء أعداء الله النار هي جزاء أعداء الله وهي دارهم وهي التي أخبر الله في الآيات السابقة أنهم يساقون إليها يحشرون ويساقون إليها ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يكفرون هذا الجزاء على ما قدم على ما على تكذيبهم بآيات الله وعداوتهم لله ولرسله وآياته ذلك جزاء أعداء الله

على سبيل الإيجاز. أما قصة نوح فقد جاءت في كتاب الله في مواضع مخصوصة، منها سورة نوح. وأما قصة إبراهيم فكذلك جاءت مخصوصة في سورة الشعراء. وكذلك في هذه السورة: ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة. الدليل على أن طالت مدة إدارته، هذا لبثه بعد الإرسال، لبثه في قومه بعد الإرسال. إذا ما قبل الإرسال وما بعده لا لم يصرح به، فمدة لبثه في قومه بعد إرساله و قبل إهلاك قومه ألف إلا خمسين، تسعمائة وخمسون سنة. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فأخذهم الطوفان، أخذهم الماء الغامر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيون طوفان، طوفان غمر الجبال. لا إله، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون بكفرهم وشركهم وتكذيبهم لنبيهم. فأنجيناه وأصحاب السبيل. ذكر الله قصة السبيل أن الله تعالى أمر نوح عليه السلام بصنع السبيل، صنعه، علمه صنع السبيل. كانت آية، السبيل صارت آية من عهد نوح إلى آخر الدهر. فأنجينا أصحاب السبيل وجعلناها آية للعالمين. احتمل أن القول آية للعالمين أن المراد السفينة والله أعلم، ويحتمل أنها قصة، قصة نوح وقومه وإهلاكهم آية، والله أعلم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله. لذلك إبراهيم دعا قومه للتوحيد كل نوح ومن بعده كلهم دعوتهم واحدة، كلهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ذلك خير لكم. ويقرن الله أيضا عليهم، يقرن الله الكتاب بين نوح وإبراهيم، في مواضع ومنها هذا الموضع يقرن بين ذكر نوح وإبراهيم. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكذب من الفاسق. ولعل السر في هذا والله أعلم أن نوح هو أبو البشرية الثاني بعد آدم، وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء بعد نوح، فجميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته كما في الآية: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ذلك خير لكم إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون إفكا، إنما تخلقون إفكا، إنما تعبدون تخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم إفكا فابتغوا عند الله. فهذه الآية عاجزة لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا رزقا، بل الله هو الرزاق. فابتغوا عند الله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتم من النجاة من عذاب الله فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم فيحصل لكم مصالح دينكم ودنياكم فيحصل لكم مصالح دينكم ودنياكم ولا نصير ينصركم فيدفع عنكم المكاره. قال الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.